بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا بنسخ صحبا، حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويبصر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن تجعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فاتهم منه مدركون، في جند إمامنا الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. وبعد، فقد انتهى بنا التطواف التدبري في رياض سورة الحمد، أعظم سور الذكر المجلية والمترجمة لأمهات المطالب العلية وأصول المباحث السنية، ممثلة بالتعريف بالله جل جلاله، التعريف بقدره ما قدر الله حق قدره، التعريف بقدره إلها واحدا مستحقا لخصوص الحمد وأكمله وأتمه، رب للعوالم كلها، موصوفا بالرحمة ذاتا وفعلا، والممضي للأجزية والأقضية حالا ومآلا، موصوف بالفضل والعدل، ثم التعريف بحقه على العارف، بيان حقه على العارف به ومتلم في توحيد عبادته والإخلاص فيها، توحيد ينفي الشرك، إخلاص ينفي الرياء، وتوحيد الإخلاص بسره بعدم رؤيته منك، وهو معنى قول ربنا وإياك نستعين الذي لقننا إياه. ثم الاستقامة على هذا الحق استقامة تؤهل لتلقي إنعام الله وإكرامه، استقامة على هذا الصراط الواصل إليه والموصول منه بتمام الصون من كل صور الزيغ عن عين العلم وعين العدل، زيغ عن العلم ضلال وعن العدل من موجبات الغضب والزلال. انتهى بنا الطواف إذن إلى جملة الطلب الأرقى بآيها الثلاثة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبما أننا مرتبطون في هذه المجالس التفسيرية بمثل المحرر الوجيز للسيد بن عاصية عليه رحمة الله ورضاه، وأيضا لأننا نتوخى توظيف مستفاد هذا التفسير مع المتيسر من مستفاد غيره لبناء أنموذج لتدبر مقارب مسدد بإذن الله يجمع هذه المعارف التي هي أرصدة لتدبر أئمتنا ممن سلفوا، حتى يكون بين أيدينا وأمامنا ونصب أعيننا ونحن نتدبر الكتاب كل هذه الألوان من الأنوار المقتبسة من اختلاف أنظار هؤلاء الأئمة الكبار الذين كرروا النظر بشرطه وأدبه في آيات الله وأنواره، فتركوا لنا هذه الألوان من المعاني أصولا وثواني. قلت ما دام الأمر كذلك ونحن نتخذ هذا الأمر من جهتين ومن طرفين فإنه لا يسعنا إلا أن نعنى بما عني به ابن عطية رحمه الله بخصوص مباحث تبدو لدى البعض وكأنها فض زيادة أو كأنها أجنبية عن صميم التفسير، حتى قال بعض المتأخرين منهم ليست من غرض المفسر، وهو التوسع في القراءات، التوسع في القراءات إلى استيعابه للشاذ منها، شاذ القراءة، ووقوفه لتوجيهها والاحتجاج لعربيتها ونفي اللحن عنها حتى عن الشاذ. علما منه رحمه الله أنها تفيد طالب علم التفسير في جوانب ترسخ اللغة، تعمق رصيد الفقه فيها واللغة، أيضا تفتح عينه على كثير من المعاني التي يحتاج إليها المفسر، خصوصا أن الخلف القرائي ليس خلفا أدائيا فقط، بل أيضا يرجع لخلف الدلالة. ومن ثم متى ما بحثنا في علم القراءة نجد أن الخلاف القرائي خلاف بعضه يرجع للأداء فقط مع اتفاق في الدلالة، وكثير منه يرجع لاختلاف في الدلالة. وهذه الثانية أقرب إلى علم التفسير من الأولى، وإن كانت الأولى أيضا فيها احتجاج لعربية النص القرآني، نزلناه قرآنا عربيا، حتى لا يقول قائل هذه القراءة ليست من لغة الكتاب، فلا بد لطالب علم التفسير، خصوصا إذا عرفنا أن القراءة قد تفيدك في كثير من أصول الاشتقاق وكثير من أصول الدلالة، ويحتاج إليها المفسر أحيانا في تعرف الأحكام وفي ترجيح السياقات، أحيانا ترجيح معنى على معنى يحتاج إلى القراءة وضمائم ما يستفاد منها. ولذلك نص أهل العلم على أن موافقة اللغة، أي موافقة الحرف للغة، الحرف المقروء به للغة عربي ولو بوجه، هو أحد شروط ثلاثة لقبول القراءة والقول بثبوتها قرآنا تنزل. وإليه أشار ابن عاصم رحمه الله بقوله تواتر النقل بوثق المصحف، ولغتين شرط قبول الأحرف، تواتر النقل بوثق المصحف أي مع موافقة المصحف، ولغتين أي وفق اللغة موافقتها شرط قبول الأحرف، الأحرف التي تنقل هنا إذا لم تتواتر ولم توافق رسم المصحف المجمع عليه أو أحد المصاحف، ولم توافق اللغة ولو بوجه، فإنها لا تعد قرآنا ولا يمكن التعبد بها والتحدي بها، وإن استفدنا منها في جوانب دون ذلك. وفي تعريف علم القراءة قال بعضهم علم عوني بصور الأداء والخلف في الكلم للقراء، أي كلم الذكي بعزو النقلة في فرشها مع الأصول المجملة. خلاف إن تقول قراءة تقول أصول وفرش، حتى تقول قراءة أحكام مضطردة كأحكام الهمز وأحكام المد وأحكام الإمالة ثم أصول، والأحكام المنفردة سواء كان لها نظائر أو تكون لها نظائر منفردة في مفروشة في الصور في صور القرآن فإنها تسمى أحكام فرش، وهي مرتبة على صور الذكر مفروشة في محلها مبسوطة، سواء كان لها ضمائم ونظائر كما في هو وهي، وإن كانت يمكن أن تكون أحكام يقعد لها ومع ذلك يقال فيها فرش، وما عمومها فإن أحكام منفردة لا نظير أو نظيران أو لا يوجد لها نظير. نرى العظام كيف ننشيزها في قراءة من نقط الزي، يعني فرش في سورة البقرة. ومن قرأ مثلا بسطة بالشين عندما قرأ في سورة الأعراف تكون في الخلق بسطة نقرأها بالشين، هناك نقرأها بالشين، فإذن شكون هذا فرش ولا يقال فيه أصل، وإن رجع لقاعدة في أصول العربية، إذا الأصول الأحكام المضطردة والأحكام المنفردة. قلت هذا بين يدي وقيفة قصيرة في جملة الطلب عندما يرجع لي فيما يرجع لي أصول أو فرش متعلق بفاتحة الكتاب خصوصا في جملة الطلب. فقد سبق أن أشرنا إلى القراءات المتعلقة بالصراط وأنها قرأت قراءات ثلاثة متواترة ورابعة شاذة عند البعض وضعيفة عند بعض القراء. مش فقط شاذة، الشاذة ليس من الضعف وإنما ليس منه أنه غير متواترة وضعيفة مدفوعة حتى على مستوى القراءة. الثلاثة في الصراط هي السين الخالصة قراءة قنبل في السبع وقراءة يعقوب الحضرمي في الثلاث المكملة للعشر. الصاد الخالصة معظم العامة القراء عليها، وصاد كزاي والصاد المشمة زايا، وهي قراءة خلف في مطلقها في القرآن وقراءة خلاد في الحرف الأول من فاتحة الكتاب نسبة للسبع المعرف شاركوا في المعرف الأول في فاتحة الكتاب، وبالنسبة للطيب الخلف في المعرف بالنسبة إليه. سبق هذا وسبق أن بينا لكم أن قراءة السين هي الأصل، نحن نستعين بقراءة السين على فهم معنى الصراط لأنها مأخوذة من الاستراط وهو الابتلاء، ولذلك الطريق تسمى لقم في اللغة، وهي من جهتين بهذه الصيغة فعال صراط، إما أن تكون فاعلة بمعنى هي استرط سالكها وسابلها، أو هو يسترطها فتكون من باب إرادة اسم الفاعل أو اسم المفعول. إذا كانت يسيرة فتفسر على أنها مشترطة وليست مشترطة، يكون صراط فعال بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل. والصراط إذا كانت مخوفة وكذا قيل فيها بمعنى اسم الفاعل، وإذا كانت يسيرة كذا وتحمل في الغالب على اسم المفعول أي مشترطة، وهذا الذي أليق بالمقام عند بعض أهل العلم، ففيها معنى اليسر قبل أن تصر للاستقامة، وليس صراط فيها مسلوكة وليس شعابا لم تسلك فهي مسلوكة. ثم مستقيم دلالة على القرب، وفي القرب معنى اليسر، ففيها أيضا توصيف لصراط الله في يسره وفي الحرج عنه، خصائص الدين يمكن أن تستنبط من معنى الصراط ومعنى وصفه بالاستقامة. ثم ينتهي إلى غاية اسمها الإنعام صراط، لذلك وقع الإبدال من اهدنا الصراط، إبدال من الصراط صراط المنعم عليهم، لأنها تنتهي إلى إنعام، فحصل تشويق إليها والتعريف بها وبيسرها وخصائصها من جهات تسميتها بالصراط دون السبيل والطريق والزقاق والدرب، صراط فهي متسعة ومسلوكة، طريق الأنبياء افتتاح الوحي الإلهي من آدم النبي المكلم، أنوار النبوات معالم الطريق منارات المهتدين، فهي صراط مسلوكة. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. ومستقيم إليه منتهي إليه، ومستقيم عليه أي عليه أن يوصل سالكه متكفل به. قال هذا صراط علي مستقيم، بعضهم فسر علي بمعنى علي ضمان سالكه، ولذلك جاء غير المغضوب عليه منه الذي دلك على أنه سيصونك من الانحرافين إذا صحت النية منك في سلوكه واستقامة عليه بالإرادة والمعرفة، فالله سيسددك إلى غايته. والذي لقنك كيف تحترز حتى في سؤالك، أريد الدوام عليه والاستقامة دون طرو زيغ، وهذا شيء غير ابتداء السلوك، لأن الشأن في الاستمرار لا في مجرد السلوك والشروع والابتداء به. ثم وجه إبدال الصاد من الشين عند اللغويين لابد، يعني لا يقع الإبدال في اللغة هكذا الاعتباط، هذا لابد فيه من موجب، موجب هو إما تناسب وإما تخفيف وإما غير ذلك، لكن هنا المناسبة، مناسبة الطاء المطبقة مستعلية، السين مستفلة مهموسة هذه مجرورة، فحتى يكون تناسب عامة القراء على إبدال الصاد من السين. ولماذا الصاد دون غيرها؟ إنها تشترك مع السين في الصفيرية، صفيرها صاد وزاي سين، فلا بد في الإبدال من شروط: أن يكون المبدل منه مناسب للمبدل، وأن يكون موجب له بوفقه من تناسب كما هنا مع الطاء، فهو من جهة يناسب السين في الصفيرية ويناسب الطاء في الإطباق والاستعلاء. وهذا باب في الصرف يسمى باب الإبدال، حقيقة الإبدال جعل حرف مكان غيره بعرف الصرف، حروفه أتت بلا اشتباه أنصت يوم زل جد طاهي، 14 حروف محصية محصات محصاة في الصرف هي التي تبدل من غيرها، والصاد عندنا لا يبدل إلا من السين فقط حصرا. وسبق لنا مثال لهذا في غيره من حروف المبدلة في إياك نعبد، حين قلنا بأن هناك قراءة وحيدة متواترة هي كسر الهمزة خالصة وشد الياء إياك، وإشارة بقول الجعبي رحمه الله في الواضحة: وإياك فهمز، يحقق همزتها وشدود الياء مخلصا عن الجيم، أنك خلصها من الجيم، هذا بحث جويدي، وهو فك الملتبس من عيب السراية، عيب السراية عندنا الجيم والياء والشين شجرية واتحدت المخرج وإن اختلفت في الصفة، فلا يؤمن أن يسري بعض صوتها لصوت المجاورة، ما عيب السراية سرى داء ساقه إلى فخذه وكذا، أعوذ بالله من سريان الداء، أيضا سرى إشراب من مخارج، مخارج تتشرب بعض أصوات في محلها كما تتشرب الصفة، مخلصا عن الجيم، وفيها إشارة إلى الإخلاص رحمه الله، تلك الكلمة تستعملها في محله. وإياك فهمز وشدي، ولم يقل كسر، لماذا؟ من جهة لأنها معلومة، معلوم كسرها، وإن كان قرئ بالفتح خارج السبع ونص عليه، لأنه عنيت بالشواذ، فتقرأ شاذة أياك، ولا عيب فيها من حيث اللغة، وتقرأ بتخفيف الياء شاذة إياك، خلاف لمن قال إن قراءتها بإياك هكذا مبطل للصلاة، لأن فيها معنى الشمس، إيا يقال إيا أي بمعنى ضياء الشمس، لكن هذا ليس بلازم، مادام قرئت شادا وصححت لغة فلا يقال في هذا صاحبها يعني لحن وداد، من من من فوائد معرفة الشاد المصحح المعزو. وكذلك إبدال الهمزة هاء، هياك هياك بالتخفيف وبالتشديد، إبدال الهمزة إبدال الهاء من همز، وعكسه صحيح كما في ماء، أصله ماء، لأننا الحين نجمع ونقول مياه ولا نقول مياء، مياه، فما أصله ماء، الهمزة أصلها هاء فهي بدل منها، وهنا لقلنا هيك الهاء بدل من همز، فده من المتقابلات في باب الإبدال. إذن هذه أشياء توسع دائرة، حتى لا يكون إنسان يعني يقول هذا ما أنزل الله بعده، لا لغة ولا كذا، لا شيء لغة بل وقراءة، لأن شذوذ القراءة يلزم منها عدم كونها لغة، وصحة كونها لغة يلزم منها شذوذها عدم أو يلزم من شذوذها في أو قبولها تواترا، تصح لغة ولا تصح قراءة، وتشذذ قراءة مع كونها من أفصح الفصيح، لم تتواتر، ميسر لها التواتر. إذن هذا الإبدال قلنا لمعنى الطاء أو لمجاورة الطاء، والراء حرف مفتوح مجهور مفخم، إذن هنا صراط الذين أنعمت عليه، فهذا باب تخفيف على اللسان ومناسبة المجاورة، ففيها من التخفيف وفيها من ملاحظة المناسب، وفيها من جهة أخرى تفخيم الصراط في معنى، والصراط فخم وميز في حرفه المتعدد ولا تكسو. والصراط فخم وميز في حرفه المتعدد. صاد مفخم لكنه صاد صفيري صوت سويت. والراء مكررة مشتعلية ما تحسرهاش. والألف تابع لحرف مفخم قبله. والطاء مشتعلية مطبقة. الصراط إذا مفخمة كل واحد. الألف اللي أصله فيه لأنه يقولون فيه ما حرف لا هوية له وإنما تابع الذي قبله هو الألف. الألف دائما يتبع الحرف الذي قبله. وصاد وطاء بأصلهما مفخمين. والراء لها أصلان. أصل في الأول وهو الترقيق لأنها حرف مستفيل. وحرف ولها أصل آخر وهو التفخيم يغلب عليها وفي أغلب حولها مفخمة ما لم يجي موجب ذلك من مناسبة من مجاورة المرقق أو المستفيل كالكسر والياء لعمومهم وعند ورش توسع لموجبات الترقيق في الراء. بنص الصراط المستقيم حد الذي يرقق الراء للكسر اللازم المتصل فإنه هنا يفخمها لوجود المانع وهو حرف المستعلي بإدرها وهو الطاء. صراط هنا رئاء هذا مكسورة للكل جميع ورقاق إذا كانت متصلة وكانت الكسر أصلي متصل فإنه ترقق الراء ما لم يكن هناك مانع كما هنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلمة عليهم أيضا بالحروف التي وقف عندها ابن عطية فبين أن فيها خلف أداء لا علاقة له بالدلالة. شيء استفدنا من الصراط بأصلها أنها من السين في حين استفيد من عليهم مبحث في الأداء فقط أن عليهم تقرأ بضم الهاء وتقرأ بسكون الميم وصلتها ففيها اختلاف في حرفين قرائين. فيها قراءات تصل إلى العشر يعني إذا ضمن متواتر مع الشاد انتهت إلى عشر وكلها أحصاها بصبر وطول نفس ابن عصية وحاول تجيها بعضها ولو من طرف الخفي. عليهم قرأ سيدنا حمزة رحمه الله رضي الله عنه من القراء بضم الهاء رواها بضم الهاء ولها نظائر. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا إنما وقف أو وصل فإن هذه الثلاثة يضمها يقرأ عليهم يضم الهاء وهو الأصل. هذا هو الأصل في هاء الضمير الغائب للمفرد وهو ضم الجمع. فالأصل فيه هو أن يكون مضموما وإنما يكسر لمجاورة لمناسبة المجاور من كسرين أو أم الكسر التي هي الياء إن الياء أخت الكسر أو أمها. قل عليه تكسر الأصل له لهم لكن حين مجاور الياء قل عليهم إليهم حسب الياء بهم فيهم. إذن ضمها على الأصل وكسرها للمجاور لمناسبة المجاور من يائين أو كسرته. أما ميمها عليهم فهي ميم حرف دال على الجمع جماعة الذكور والعقلاء حقيقة أو تنزيلا يقولوا حقيقة أو تنزيل باش يدخلوا كقوله تبارك وتعالى إني رأيت في رؤيا يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم معناهم وما إني ليس رأيتها لي ساجدة رأيتهم لي ساجدين. لكن لما صدر منهم فعل العقلاء خطبوا بخطاب العقلاء وأخبر عنهم بلفظ ضمير يقول حقيقة أو تنزيلا كما هنا نزلوا منزلة العقلاء. الميم فيها أيضا التسكين وصلا ووقفا وفيها الصلة وصلا عليهم غيري وهي قراءة المكي قولا واحدا وقراءة أبي جعفر أيضا في العشرة قولا واحدا وقراءة ورواية قالون عن نافع. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا دال رمز المكي وقالون بتخيره جلادة في السبع. أبو جعفر أيضا يضمها لأن أصول قالون كأصول نافع كأصول أبي جعفر. إذن القراءات متواترة في عليهم هي ضم الهاء مع سكون الميم، وكسر الهاء مع تسكين الميم، وكسر الهاء مع صلة الميم ما قبل محرك عليهم غير مغضوب عليهم ولا. إذن ثلاثة متواترة، والرابعة الأخرى لساد محلها وستأتي، ولكن حين تكون مواصل يعني يكون بأتريها ساكن. عليه ملقي، فلما كتب عليه ملقي تالو كما هنا، فإنه يزاد فيها وجه ثالث وهو كسر الميم، وذلك لابن العلاء البصري. ابن العلاء يعني كنية لأبي عمرو البصري في السبع قاؤه، فلما كتب عليهم القتال تولوا، هذه التي تضاف وهو كسر الميم. وكسر الميم هنا على الأصل في التقاء الساكنة، لأن الأصل عليه أن الضم دون صلة، وهذا إنما هو يقال في قراءة يقال في اللغة السارية. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. كسر فتح العلاء مع بشرطين عنده، وهو أن يكون قبل الميم هاء وقبل الهاء كسر أو ياء، فلا يكون الكسر الميم مع الكاف مع غير الهاء، ولا إذا لم يكن قبلها كسر ولا ياء أبدا. لا بد بعمر حتى يكسر الميم قبل الساكن، لا بد من أن تكون قبل الميم هاء مكسورة وقبل الهاء كسر أو ياء، كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال. ما تقطعت بهم الأسباب عليهم القتال تولى. أبو عمرو البصري وحده. والكسر هنا للتخلص من التقاء الساكنين بالأصل، وهو الكسر بينما الآخر بالأصل في التخلص لا في أصل في حركة الميم، لأن أصل الميم هنا أن تكون مضمومة، لندخل الجنيت أيضا من مخرج الضم من بين الشفتين، أم فأصلها أن تكون مضمومة وموصولة. قالوا دليل كون الأصل في الميم جمع الضم والصلة هو أننا حين نصلها بضمير متصل فإنه يظهر تظهر الصلة مرسومة، أنلزمكموها وآتاكم من كل ما سألتموه الصلة ورسمت. عندنا الصلة التي صلة عليهم هنا صلة الميم المقطوعة الغير المشندة لهاء ونحوها، فإنها ترسم بقلم الضبط ليست في السواد في كتابة المصاحف الأولى، وإنما هي تضاف مع الحركات الشكل عليهم واو صغيرة مطموسة العين الصحيح أمام الميم، بينما سألتموه فإنها ترسم بالسواد، نلزمكموها ترسم بالسواد، فدل على هذا اللون من الإسناد يدل على أن أصل الميم الصلة الضم مع الصلة، على قاعدة في الصرف أن الأصول يكشفها الإسناد كما تكشفها التثنية وتكشفها التصغير والتكسير، أمور سبعة أو ثمانية تكشف أصول الكلمات مختلفة فيها، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هذا. قل العصا عصوان لما تني شهبا، والحياة حيوات جمع، فأصل الألف فيها واو، ولذلك رسم في المصحف الحياة بالواو للإشارة إلى أصلها بالجمع، جمع حياة حيوات، ولا يقال حيايات حيوات، فاصلها واو، لذلك رسمت حياته في القرآن مطلقا بالواو رسام المصاحف الأولى. ثم كلمة على الحرف عند جمهوري بخير سيبويه الذي جعلها في مبحث الظرف باعتبارها اسما، لأنه لما تردت بالإسمية والحرفية جعلها في أفضل مواقعها، والإسم عندهم أشرف من بقية قسيمي يوم الحرف والفين. لماذا؟ لأنها تكون أحيانا اسم ظرف، وذلك إذا دخل عليها الحرف، ودخول الحرف من علامة اسمية المدخول. قل خذها من على المنضدة من على المنبر صحيح، وتكلمت بهذا من على المنبر، سمعته من على المنبر يقول من على المنبر، فدخل حرف على، يكون دخل الحرف على الحرف، دخل الحرف لأن على هنا ظرف أي فوق، ووردها السيبويه في باب الظروف، ما جاء فيه في حروف المعاني لا تجد على عند السيبويه في الكتاب، لهذا الملحظ. وهنا شوف أيضا اللي قلت لكم أن الإسناد أحيانا، الإسناد هنا يفهمه الصرفيون أوسع من الإسناد الفعلي، هو نوع من الإضافة، الإضافة إسناد عنده. على كيف ترسم ألفها؟ على تنطق ألفا وترسم بصورة الياء، فرقا بينها وبين الفعل على يعلو، إن فرعون علا في الأرض فترسم بألف طويلة على القياس في اللفظ، فرقا بينها وبين حرف على. ومتى نقول على دفع الهاء؟ عليهم، تحولت الألف إلى إليه، كما إلى إليهم، بخلاف آلاء التنبيهية فإنها فرقا بينها وبين إلى، آلاء الافتتاحية التنبيهية بينها وبين إلى الحرف. انتبهوا أحيانا إلى اللون من ألوان الإضافة تكشف عن الأصول، ما كان ألفها وإن كان لا يقال في المبنيات صور، لكن هذا جرينا على قاعدة في توسيع الرد عليه. على تفيد العلو حقيقة أو مجازا، لا يخرج تخرج عن هذه المعاني، وتريد لمعاني أخرى مكملة. صراط الذين أنعمت عليهم، وقلنا إنما جاء على هنا في مقام الصلة أو في مقام التعدية، لأن أنعم تتعدى بنفسها على الصحيح، تورد فيها بعض الأبيات إشارة إلى تعدية بنفسها، يقول أنعمته بمعنى أكرمته، لكن عديت بعليه معنى التفضل، هذا يسمى هذا التضمين، ضمن أنعم معنى تفضل، أنعمت عليهم تفضلت عليهم، وفيه معنى غمرتهم، لأن العلو علو الشيء يدل على، وعلى عندنا هنا تكون في محل نصب لأنها جاءت في محل المفعول، وعندنا عليهم أخرى التي مغضوب عليهم جاءت في محل نائب الفاعل، غضب عليه ذلك في محل رفع وهذه في محل نصب، وتدل على هنا الاستعلاء بمعناها غمرتهم بفضل إنعامك، لأن على تدل على التمكن أو على الانغمار، العلو دائما غشيهم من اليم ما غشيهم، علو شيء وغشيانه يدل على الإحاطة، وفعلا هذا إنعام كلي علي عام، لأن ما عداه مندرج فيه ودونه بمراحل، لأن إذا أكرمت بالاستقامة فليس أحد بمكرمين بمثل ما أكرمت به، هذا كلمة القيمة، دونه قد يكون أحيانا استدراجا أو إنعاما ظاهريا، حظك منه هذا الحيز الفاني منك، ما هذا الإنعام السري الذي به تخلد وبه تكمل، والذي قيل فيه أنعمت عليه بنعمة الثبات على الاستقامة التي لا يكمل العبد إلا بها، لكمال لك لا زكاة لك، لن تنال المقام العلي إلا بها. ولذلك صدر قبل الحديث عن إياك نعبد الهداية السلام المستقيم الحمد، الحمد شعار بأن المتحدث عنه في ضمن جمل الحمد كمال المحمود وكمال النعمة التي وقع الحمد عليها، حتى العبادة كطريقة للتكمل، تذلل من أجل التكمل، تكمل أنت، الله تعالى غني عنك، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد، غني لا يتضرر بكفركم، حميد محمود بدونكم بدون حمدكم، إذا المستفيد أنت، فإذا حديثك عن هذه اللون من لون العبادة والهداية والاستقامة إنما حديث عن طريق خلاصك، طريق نجاتك من موارد الخسر ضلالا و ونزول نكال وحدود نزول هذا من الضلال ينتهي إلى غايته. ثم عندنا من جملة أمزج لكم بعض المعاني حين يتكلموا عن القراءة، إن الدرس القرائي فيه نوع جفاف، يعني يقف الواحد منه فكأنه يبحث في مسائل ميكانيكية، ولكن لا بد من وصلها بمعاني. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر ابن عطية أن أيوب السختياني إمام من أئمة العلم والقراءة، ولكن قراءته إذا تفرد بها كانت شاذة. يقرأ ولا الضالين فيهمز ذلك. بعد أئمة اللغة كان يراها لحنا، منهم ابن جني قال: حتى سمعت العرب يقولون الدأباه والشأباه. قال: فقلت هذه لغة وفصيحة. وسمع عمرو بن عبيد يقرأ قراءة شاذة يعني. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن. ووجهها في اللغة الإمعان في الهروب من التقاء الساكنين. العرب يعني الأشياء التي تكون غير فصيحة فإنهم يعني يحاولون ما أمكن لنا تسكينها، كذا جمع بين ساكن على غير حده في الوقف وفي الإدغام، لجوج يتسامح فيها في الجمع في باب الوقف وفي باب الإدغام. الرحيم مالك فكرتي السوسي، جمع بين ساكنين، واحد مخفف واحد متقل، هذا باب الإدغام يقول على جمع بين الساكنين على حده. وكذا في الوقف: ضالين ولا الضالين، هي ساكنة والنون سكنتها سكون عارض للوقف، وهذا جائز. لكن في الوصل الكلمة هنا في الوسط، كيف نفصل بين الساكن هنا؟ على سيدي عندنا طريقة متواتر تفصل بينهما بالمد، هو الذي عليه التواتر هيك. ولا الضالين يسمى الآن بالمد لأجل السكون المتقل، إن اللام مشددة سكون متقل. الضالين لامين هناك، كل حرف مشدد بحرفين، إذا فهذاك سكون متقل بحركة. فأنت تمد لأجل مددت من الساكنين تلاقيا فكان كتحريم كذا قال ذو خبري ابن خاقان رحمه الله، الخاقان خاقان بغداد، مددت لأن الساكنين تلاقيا فكان كتحريك، يعني أنت تفصل كأنك فصلت بين الساكنين بحركة، كذا قال ذو خبري. وإنما كانت يعني فيها المد لازم المشبع، الألف تعم البنية ضاء، ثم ألف الفصل، ثم ألف التمكين، ثلاث ألفات بست حركات، كل ألف بحركتين في المجموع ست. ضالي، إذن في التواتر نفصل بالمد، وفي غيره بشنفصل بإبدال الهمس، فهو لغة. فمثلا لو سمع شوية قال والضالين تصح لي القراءة متواترة وتقول لي هذه لها لغة فصيحة، ولكن تمد مش غير عاجز عن النطق بالمد، لكن بغي أن تمد به، ولكن لا تبطل له صلاة لأنه لم لحنا خرج بها عن اللغة. هذا من فوائد معرفتي الشاذ هنا، لأن عندنا شاذ يقلب المعاني، شاذ لم يقرأ به حتى اللغة، لم يعرف حتى في اللغة، ضعيف حتى في اللغة، ساقط حتى في اللغة، وبين شذوذ له معزو، لأنه هنا بعزو النقلة. علم الخلاف، علم القراءة، علم بكيفية أداء كلمة القرآن واختلافها معزو لناقله، يعني لابد من أن يعرف صاحبه. وبعد ففي جملة الطلب هذه التي انتهت أو ختمت بها سورة الحمد، والتي هي أم موضوع هذه السورة، سورة المسألة، سورة الدعاء، وما سبق من ثناء وولاء مقدمتان ضروريتان لهذا اللون من الوان لزوم الباب ودوام اللجأ والجأر إلى الله وإعلان الافتقار. اهدنا الصراط. ما ينفع سيادة الطالب إلا وأنت ترى أعظم مطالبك وأزكى مواهبك تسوي من ربك هو هدايتك على خط الاستقامة، إنه لا تكمل إلا بذلك ولا تطيب لك الحياة إلا بالاستقامة. ولو أدركت كل شيء وفقدت الهداية فأنت في قمة الفقر والارتكاس. ويرحم الله القائل من ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ هي أذكر الاستقامة. واللي قلنا لو حللنا لرجعناها إلى الأصول الأولى، معرفة الله بالكمال حمدا وباختصاصه به وصفا. ولكم لكم الحمد لله ومن توحيد إلى وحدة الأكوان كلها مشمولة بالربوبية فعلا. واحد توحيد الحمد لله خص به رب العالمين رب العوالم، في العوالم كلها متحدة مشمولة بربوبية التدبير والإصلاح والتقدير وأنواع من تسيير وتصريف وتسخير ابتداء وانتهاء وفي الأثناء. وحده توحيد، توحيد ووحده. وبيان علل الفعل، علل أفعال الله، لماذا يفعل الله؟ لماذا يرب العوالم كلها ويربيها ويشرعها؟ جواب واحد، إنه رحمن رحيم. ليس هناك من غرض. فقول أهل العلم من العقائد إن أفعال الله لا تعلل، لا تعلل بالأغراض الراجعة إليه دفاعا، مش لا تعلل بالرحمة والحكمة. إذن وحدة الغاية وحدة ووحدة الأكوان وتوحيد المكون جل في علاه، ثم استمرار مظهرية التوحيد حتى في عالم الخلود ملكا ومالكية لله جل جلاله. لأن هذه قضية العقائد لا تنتهي بانتهاء الوجود الأول، بل إنها هي صفة الله. وحتى تدبير العوالم في العالم الخلود إنما هو بتدبير الله. وشرقت الأرض، يعني أرض الآخرة، بنور ربها ووضع الكتاب. يقول انتهت الشمس والقمر وانتهى ما كنا نعلم، قال أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. إذن استمرار هذه الحقائق الكلية الخالدة حتى في, في, في, في الأبد. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.